يعني أن الدليل على أن الذكر من العبادة قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وفي دلالتنا آية قوله ونسكي فإن النسك هنا يراد به الذبح وقوله تعالى فصل لربك وانحر وقد يراد به جميع العبادات ويكون الذبح أول وأولى ما يدخل فيه. وعلى كل حال الآية تدل على أن الصلاة والنسك لله وحده لا شريك له كقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال رحمه الله الدليل من السنة لعن الله من ذبح لغير الله. الدليل من السنة على أن الذبح يكون لله وحده قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل، ولا يكون إلا بفعل كبيرة من كبائر الذنوب. فدل هذا على أن من ذبح لغير الله فإنه ملعون مطرود عن رحمة الله، ولكن المراد من ذبح لغير الله تقربا إليه بالذبح. وأما من ذبح للضيف إكراما له أو للمحتاج إلى في حاجته فليس من هذا الباب في شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.